لأن الرسول عليه السلام قال هذه الأحاديث في المدينة حيث لم يبقى للتماثيل وللأصنام بقية تذكر مطلقا بعد أن نصر الله عز وجل نبيه بفتح مكة وحطم الأصنام التي كانت موضوعة على ظهر الكعبة، فانطمس الشرك وآثاره بالكلية، ولكن بقيت بقايا من الصور التي قد تكون يوما ما سببا لعودة الشرك إلى قوته التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا سبق جدا أن يعني الرسول عليه السلام باسم الإشارة هذا الأصنام التي قضى عليها وحطمها، فالأقرب أنه يعني صورا كانت لا تزال منبثة ولا يزال المسلمون يقتنونها في بيوتهم في قصورهم في خيامهم في إلى آخره. فهو إذن عليه الصلاة والسلام حين قال الذين يصنعون هذه الصور يشير إلى صور قائمة ومنبثة بين الناس، ويؤكد هذا المعنى أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في بعض رواياته وألفاظه أن الرسول عليه السلام حينما دخل عليها ورأى الخرام الستارة وعليها الصور قال إن أشد الناس عذابا هؤلاء المصورون، فهو يشير إلى هؤلاء الذين يصورون الصور على الستائر ولا عن الأصنام، لأن الأصنام لم تكن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا قوله إن الذين يصنعون هذه الصور ليس يعني الصور المجسمة مباشرة، وإنما يعني الصور غير المجسمة ويسميها الفقهاء التي لا ظل لها. فإذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصور غير المجسمة أو التي لا ظل لها، فمن باب أولى حينئذ يحرم الأصنام والتماثيل. فمن باب التحذير من تعاطي هذه الصور صنعا واقتناء يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث ويبين ما هي عقوبة الذين يصورون هذه الصور، فيقول يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون إحياءهم، فهو كناية عن استمرارهم في العذاب إلى ما شاء الله. واستمرارهم في العذاب يختلف باختلاف واقع الإيمان في قلبهم، فمن مات منهم مؤمنا فسيجيه إيمانه يوما ما من أن يستمر في تعذيبه في النار، ومن مات مستحلا لما حرم الله فقد عرفت من البيان السابق أنه كافر وأنه يخلد في النار إلى أبد الآبدين. هذا الحديث الأول وهو من حديث عمر مما رواه البخاري مسلم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام، السهوة الطاقة في الحائط، بقرام الستار فيه تماثيل أي فيه صور. وهنا فائدة لغوية بالنسبة لبعدنا اليوم عن اللغة العربية أو لسيطرة بعض الاصطلاحات، فنحن اليوم نفهم من لفظ التمثال أو تماثيل الأصنام، هذا تمثال المالكي مثلا، نحن ما نقول هذه صورة، هي صورة بلا شك، كما أنه الصور التي نقتنيها على الورق هي أيضا في لغة العرب تماثيل، والشاهد على ذلك هو هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل على السيدة عائشة في هذه القصة فرأى وقد علقت قراما ستارة عليها تماثيل، التماثيل توضع على الجدر ولا توضع على الأستار، لكن اللغة واسعة. فإن قلت صورة فممكن تكون صورة لمعنى صنم أو صورة ليس لها رجل. كذلك إن قلت تمثال فهو بمعنى صورة، قد يكون مجسم وقد يكون غير مجسم. فجاء هذا الاستعمال في هذا الحديث بالمعنى الذي لا ينتبه له كثير من الناس. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى تماثيل على الستارة، أي صور، صور يعني إما ملونة إدهان أو مطرزة تطريز، فليست هي أصناما. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام في تماثيل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، أي تغير غضبا واحمر، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي الذين يعملون أعمالا من التصوير سواء كان مجسما أو غير مجسم، يتشبهون بما بخلق الله عز وجل، بخلقه، يضاهون بخلق الله أي بما يخلق الله. فالله يخلق هذه الأجسام، هذه الحيوانات، فهم أيضا يضاهون. والمضاهاة ليس من الضروري كما هو معلوم أن تكون من جميع الوجوه. فالذي ينحت بالتمثال أو يصور الصورة على الورق هو يضاهي رب العالمين من حيث الهيكل والصورة، ولكن أهم شيء في ذلك هو نفس الروح. ولذلك لما كان عاجزا عنه يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح، فلا يستطيع وليس بنافع. فإذا المضاهاة المقصودة هنا والتي جعلها الرسول عليه السلام في هذا الحديث علة تحريم التصوير هي المضاهاة الشكلية الظاهرة. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور. هنا استعمل الراوي لفظ صور مقابل تماثيل، فالمعنى واحد. فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، أي مزقه، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. جاء الشاهد الذي أشرت إليه فيما علقته على حديث ابن حديث عمر الأول، إن الذين يصنعون هذه الصور، قلنا أن الاستنشار إلى الصور غير مجسمة، وهذا هو الدليل، لأن قصة السيدة عائشة لها هذه المناسبة وهذا السبب، وهو دخول الرسول عليها وقد علقت الستارة وعليها التماثيل والصور. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذه الصور التي على الستارة: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولذلك فإن قرأتم أو سمعتم أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الترهيب الشديد من تصوير إنما يراد بها الذين كانوا يصنعون الأصنام والتي تعبد من دون الله، حمل الحديث على هذه التماثيل باطل، لأن الرسول عليه السلام إنما يشير إلى الصور التي كانت في قرام السيدة عائشة. ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور أولا ليست أصناما مجسمة، وثانيا لم تأتي السيدة عائشة بهذا القرام بهذه الستارة التي فيها الصور لتعظمها أو تعبدها من دون الله عز وجل، حاشا لها من ذلك. إذن فتأويل هذه الأحاديث وحملها على الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، ونتيجة ذلك أن التصوير المحرم انقضى زمنه، كما ينعق أقول صراحة بعضهم بهذا الكلام، انقضى زمنه لأنه كان هذا النهي كمساج القضاء على الشرك الوثنية، وانتهى أمر الشرك الوثنية. ولذلك تعاطي الصور لا سيما إذا كانت غير مجسمة لا بأس بها عند هؤلاء الذين يتأولون الأحاديث على المعاني التي تدل الأحاديث على خلافها، كما سمعتم في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها التي سمعتموها الآن. وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة ويبدو أنها قصة أخرى، لأن هذه الرواية تقول إنها اشترت نمرقة وهي المخدة. القصة الأولى بروايتيها تدور حول الستار. فالرسول عليه السلام في تلك القصة أنكر التصاوير وهي على الستار، وتأكيد تحريم استعمالها مزدها كما سمعت. الآن قصة أخرى تقول السيدة أنها اشترت ومهدة، ويقول شيئا في القصة هي نستطيعها أن نفسر طرفا من القصة السابقة. ففي هذه القصة السابقة سمعتم بأن الرسول عليه السلام بعد أن هتك الستارة ماذا صنعت السيدة عائشة بهذه الستارة؟ قطعتها واتخذت منها وسادتين أي نمرقتين. فهنا يقول البعض بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتخذتهما السيدة عائشة من الستارة التي هتكها الرسول عليه السلام. فإن سلم بهذا التفسير أي كانت الصور ظاهرة على الوسادتين، نقول هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية التي فيها إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة شراء النمرقة أي الوسادة وفيها الصور. فكيف يمكن أن نجمع بين إقرار الرسول عليه السلام للوسادتين وعليهما الصور بهذا التأويل الذي تأوله البعض، وبين إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة حين اشترت النمرقة وعليها الصور كما سترون؟ فإن سلم بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين وهذا خلاف ما يبدو لنا لأنه مقطع، فنقول هذا كان كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع. فحينما هتك الستارة أنكر تعليق الصور، فلما اتخذت من الستارة وسادتين وعليها الصور جدلا أقر ذلك مبدئيا، ثم في مرحلة أخرى أنكر أيضا حتى الصور التي على الوسادة، وينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة سواء كانت معلقة يعني محترمة أو كانت موطوءة يعني مهانة، لا فرق حين ذاك. فكما تمنع تلك المعلقة تمنع هذه الموطوءة بالأقدار بدليل قصة عائشة الآتية، وهي أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور، أيضا هنا اسم إشارة ينصب على صور غير مجسم، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. قصة المرقة هذه تلتقي في الإفادة مع قصة الستار، وهي أن الرسول عليه السلام حرم في القصتين تحريما باتا التصوير غير المجسم، يعني غير الأصنام. القصتان متفقتان على هذا، ولكن القصة الأولى قصة الستارة ليس فيها التصريح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة موضوعة. في القصة الأولى لا يوجد في هذا البيان، بل في الاحتمال الذي يتمسك به بعض الناس اليوم أنه لما اتخذت السيدة عائشة الستارة والسادتين وعليهما الصور كانت هذه الصور واضحة وظاهرة. فإذا لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعدما سمعنا هذا الحديث، لا نغتر بمن يقول أنه لا بأس إذا كانت الصورة على وسادة أو إذا كانت الصورة على السجادة لأنها ممتهنة غير محترمة. لا، فهذا الحديث يصرح أن هذه الصورة التي هي على النمرقة ويمكن اتكاء عليها وإهانتها طبعا بهذا الاتكاء هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة. إذن البيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة، هذا أقل ما يقال مهما كانت هذه الصورة. فيجب أن نحرص كل حرص أن نجنب إظهار الصور في بيوتنا، لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جدا. لأن العام يقولون إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، هذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث. إذا كان الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله إذن؟ إذا خلى الجو لهؤلاء الشياطين فروا إلى خلال هذا البيت. إذن القضية متعاكسة تماما. إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز وجل إلى دارك فقد اتخذت سببا قويا جدا في إبعاد الشياطين عن بيتك، والعكس بالعكس تماما. إذا أنت تساهلت فخالفت الشرع واتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليه. هذه حقائق شرعية لا يمكن للإنسان أبدا أن يعرفها بمجرد عقله. ومن هنا نعرف أهمية الشريعة وخاصة من السنة التي تشرع لنا أمورا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة. الحديث الثالث يقول: وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. وقال له: أدن مني فدنا. ثم قال: أدن مني فدنا، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله مهذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وليس بنافخ فيها أبدا. ضرب الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. يقول المصنف: ربى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا، يعني أن ذلك الرجل لما سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يظهر تلك من ذلك السائل، الله السائل هو شديدة وصراحة أيضا كبير ما تقول الوعيد الشديد. فقلت له ابن عباس مخرا متنفسا لأن كان سمعتم قال: معيشته من سنة ثلاثة وطير وثمانية. فأبين له حين ذلك طبق الكرة واغتاب غير الحد، وله إن كنت ولا صانعا أي مصورا فصور الشجر وكل شيء لا هو لم يفديه. الحديث أخذ لنا التفريق تصوير الحيوان وبين تصوير الناس، فحرموا القسم الاول وابقى القسم الاخر. الحديث الرابع وعن سند الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اشاس عباد يوم القيامه المصورون. رواه البخاري. الخامس عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذر وليخلق حبه وليخلق عير. رواه مسلم. حي بن ابن هند قال لي رضي الله عنه: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه وسلم، فتدع صورة إلا تمسها ولا قدرا مجلسا إلا سويتها. رواه مسلم وابو داود والترمذي. هذه تماثيل، هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال في الصورة المجسمة، أما في اللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة، فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة هي صورة وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقا. فرواية الشيخين: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها كلب أو تماثيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراف عليه، أي تأخر عنه، حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. رافع بالساء المثلثة غير مهمول، يعني مش رأس وإنما رافع أي أبطع. هذا الحديث يبين فيه فائدة مهمة، يبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. قال ذلك تلقيا عن جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فراس عنه أي تأخر وأطى عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه السلام ظهر على وجهه الكرب والحزن والاضطراب، فسأله بعض نسائه فقال إن جبريل عادني أي تأخر عنه، ثم سرعان ما ظهر جبريل خارج البيت خارج الغرفة، فسارع الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، والصورة التي كانت في البيت لم تكن صنما وبالمعنى الاصطلاح اليوم تمثالا، وإنما كان صورة على ستارة كما سيأتي في بعض الروايات. ففي ذلك دليل واضح كدلالة حديث عائشة السابق في الدرس الماضي أن التحذير من تصوير الصور وبيان كما في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فإنما يعني في هذا الحديث وفي ذلك الصورة ولو كان لا ظل لها، أي الصورة مصورة على الثياب وعلى الورق، فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين طبعا بعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب، وعني من يحيطوا السابقين. أما المعاصرون اليوم فهم يعلمون مثل هذه الأحاديث ولكنهم يدورون حولها ويحتالون عليها بشتى الحيل والتآويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. فإذا هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي صورة ليس لها ظل وليست مجسمة، وإنما هي مصورة على الستارة. وكذلك في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي كما قلنا إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو كما قال عليه السلام، وأشار إلى الصورة التي كانت على الستارة. ولم يأتي معنا في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسمة، لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد فيه التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين والذين يقتنون بالصور إنما هي الصور المجسمة، لم يأتي معنا حديث مصرح بذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال ألا تدع صورة إلا قطها، ومع ذلك فهذا تسواب الحديث ليس صريح ما هذه الصور المجسمة، بل ألا تقمتها فيها الصورة ليست مجسمة، لأن صور أبي أو في الدهان أو في تطريز قمت بشيء من الأنواع أو مثلا أقرب إلى إذا كان مجسما. ففي هذا عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي هذه الأحيان نهي عنها على صور مجسمة ولم يذكر التجسيم أو ما في شيء من الأحاديث. التاسع الحديث الذي بعده وهو الحديث الصحيح وفيه تفصيل للحديث السابق حديث جبريل، وهو رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيله، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيله. لاحظوا التعبير، قال جبريل فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، فيتبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظ التماثيل يعني أصنام، وليس كذلك، بدليل قوله فيما بعد: وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل. ستر فيه تماثيل يعني أصنام؟ لا، وإنما المقصود صور، سواء في الصور التي على الباب أو الصور التي على الستارة. وكان في البيت كلب، هذا من تمام كلام جبريل يقوله للرسول عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تأخره عن المجيء في الوعد الذي كان قد ضربه للرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول جبريل صلوات الله وسلامه عليه: وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وتأتي أحاديث من هذا النوع في اقتناء الكلب إن شاء الله تعالى، أي في باب أو فصل الترهيب من اقتناء الكلب، تأتي أحاديث فيها أيضا النهي عن التصوير. الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمعان ولسان ينطق به يقول إني وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. هذا العنق عبارة عن لهب من النار يخرج من النار جانب منها فيه عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به يقول إني وكلت بثلاثة، أي بتعذيبهم وحرقهم، بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. يفسر غريب الحديث فيقول: عنق بضم العين والنون أي طائفة وجانب من النار. هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمن من خبر من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها، وهو أن الله عز وجل بقدرته يخرج من نار جهنم طرفا منها يتمثل في صورة رأس له عينان له أذنان له لسان ينطق به فيتكلم ويقول بأنه وكل بتعذيب ثلاثة: بمن اتخذ مع الله إلها آخر، وبكل متكبر جبار عنيد، وبالمصورين. هذا الحديث وهو الحديث العاشر من أحاديث الباب قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سنده ضعف، وتلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنهم، وهي كما قلنا لفظ التصوير والمصورين مطلقة، فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة. ولذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي لها ضد ولا يدخل فيها الصور المصورة على الثياب وعلى الستائر والجدران وعلى الورق اليوم، فإنما هو أحد رجلين، إما أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها، وهذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمن قد جمعت فيه السنة. أما النوع الآخر فهم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث بعد تدوينها وتيسير الاطلاع عليها، وهم المعاصرون اليوم، فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتآويل باطلة يدل على بطلانها. هذه التآويل يدل على بطلانها أمران اثنان معا: الأمر الأول عموم وإطلاق الأحاديث، كما سمعتم في بعضها كل مصور في النار، الذي يقول لا ليس كل مصور في النار، وإنما المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام. الثاني وهو أوضح كما ذكرنا بل كررنا، أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الستائر ولم تنحت نحتا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية. فتأويل هذه الأحاديث إذن على أن المقصود بها إنما هي صور مجسمة رد لهذه الأحاديث، فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في عموم قول الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الرسول يقول كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ أو ليس بنافخ، ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظل لها، فكيف يقول مسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل، أي الصور المجسمة؟ إذن نقطع بأن الصور المحرمة هي على العموم والشمول، تشمل ما لا ظل وما لا ظل لها، تشمل المجسمة وغير المجسمة. ومن الانحرافات والاحتيال على أحكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد بمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضا الصور غير المجسمة، مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة أظن أنه سبق بها اليهود، أقولها صريحة وستقولونها معي حينما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاء في حديث أبي هريرة الذي فصل لنا امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه، فذكر له أن هناك تماثيل أي صور على الباب وعلى الستارة، فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة. ومعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مطردة وفيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات، فحينما أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة معنى ذلك إضافة خيوط جديدة على هذه الصورة حتى يقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة شجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غيرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة، ولكن مع الأسف الشديد لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليهما الصلاة والسلام، أي لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي أي الذي به تنطمس معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة مباحة. لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل، فقالوا مثلا لو تغيرت الصورة، صورة على الورق مثلا، فخط خط على العنق، زعموا لأن هذه الصورة تغيرت هيئتها، ليه؟ زعموا أنه أصبح الرأس منفصلا عن الجسد ولا يعيش الإنسان في هذه الصورة، إذن هذه الصورة تغيرت فصارت مباحة. وتسلسلت تغيير التغيير، إذا صح هذا التعبير، التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام عن جبريل، هذا ضيقوا دائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول أنه خط خط على العنق وبقيت الصورة كما هي، فهي صورة جائزة لأنها تغيرت. فهذا تغيير رقم واحد للتغيير الكلي الذي أمر به جبريل عليه السلام في الحديث السابق. ثم هذا التغيير ما قنعوا به، انتقلوا مرحلة أخرى، قالوا إذا كانت الصورة نصفية فهذا بلاء عم وطن، فهذه صورة جائزة لأنه لا يعيش الإنسان نصفه إلا أن يكون معه المصارين والبطن وما إلى ما هنالك، هذه صورة مغيرة. ونحن نعلم جميعا أن العبرة بكل شيء وبصورة خاصة في الإنسان إنما هو رأسه، فإذا بقي الرأس وذهب رجلان مثلا فلم يقضى على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم ولو في المستقبل البعيد، ومن أجل ذلك كسبب من أسباب حكم تحريم الصور حرم الصور حتى لا تعبد من دون الله عز وجل ولو في المستقبل البعيد. هذا التغيير الثالث جاء الكاتب المشار إليه وهو من علماء الأزهر، فجاء بتغيير فيه العجب العجاب، وهو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الأخيار اليهود. كتب مقالا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان نور الإسلام، فكتب فيه مقالا ذكر المذاهب حول الصورة المحرمة، وهما مذهبان: مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة الأحاديث السابقة، والمذهب الثاني ويروى عن الإمام مالك أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة. هذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفت إلى هذه الأحاديث وأن يتفقه فيها تبنى مذهب مالك وهو مخالف لا شك لهذه الأحاديث، هذا المذهب الذي يقول الصور مجسمة هي فقط محرمة، تبنى هذا المذهب ذلك الكاتب رواية في نفسه، ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى خطيرة جدا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك، فإنه نفر من مذهب مالك الذي يحرم أيضا الصور المجسمة مع جماهير العلماء، ومن قول العلماء لأن الصورة إذا تغيرت هيئتها كانت حلالا. لفق من مجموع القولين المسألة الآتية فقط. بناء على ذلك إذا نحت الفنان هكذا يقول الفنان صنما فلكي يتفرغ من التحريم حفر حفيرة في أم رأسه حتى يصل إلى الدماغ وهو في هذه الحالة أي هذا الصنم يمثل إنسانا لا يعيش لأنه لا يمكن يعيش إنسان وفي حفرة تصل إلى دماغه. قال لكن هذا عيب في الصنم في التمثال من ناحية الفنية فهو يعلم الفنانين ما شاء الله. فيقول يضع شعرا مستعارا على رأس الصنم فيظهر الصنم من ناحية الفنية في أتم صورة وأجمل هيئة وبذلك يتخلص هذا الممثل النحات من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل علمتم في اليهود من احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري؟ هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر رب لدخلتموه. هذا احتيال مما أصيب به بعض العلماء في العصر الحاضر ولا شك أن الذين يقرؤون مقال ذلك الكاتب وهم الجماهير الناس ممن لا يعلمون هذه الأحاديث ولا فقهها يتورطون ببيانه وينطلقون في النحت والتصوير ويحتالون على ذلك في مثل تلك الحيلة التي تعلمها تلميذ بل شيخ إبليس. هذا تحريفه ومن هذا النوع وهو بلاء أكبر وإن كان دون السابق الاحتيال التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو ريجة وبين الصور التي تصور بالآلة المصورة. هذا التفريق قل ما ينجو منه عالم في العصر الحاضر ذلك لعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة وصورها. فيقولون هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة فيجيزون التصوير بها وبين التصوير بالقلم أو بالريشة يقولون وعجيب ما يقولون إن هذه الآلة أولا لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهي إذن متعاطيها والمصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. إذا هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث. لماذا زعموا؟ لأن الآلة ولأن المصور بها لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكاد ينقضي عجبي من مثل هذا الكلام وهو يصدر من علماء. المفروض في هؤلاء العلماء أنهم يتذكرون دائما وأبدا أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهادا برأيه وإنما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحينما قال الرسول عليه السلام كل مصور في النار يجب أن يستحضر المسلمون عامة فضلا عن العلماء خاصتهم يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده كل مصور في النار وإنما تلقاه من وحي السماء من ربه تبارك وتعالى ثم صاغه بلفظه. أما المعنى فهو من عند الله عز وجل. فأتى أن الله هو الذي يقول كل مصور في النار، لأن الرسول لا يشرع للناس من عند نفسه